السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الرحمن. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. وصلنا إلى قول مولانا تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وتكلمنا عن هذه الآية الكريمة في اللقاء السابق، وأن العبد الذي يخاف ربه جل جلاله ويتقيه ويترك الحرام خوفا من الله عز وجل، هذا له جنتان، بل الأربع جنان المذكورة في هذه الآيات القادمة كلها أعدها الله للخائفين. ولكن الخائفون من الله درجات، كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. فربنا تعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. ذوات أفنان أي ذوات أغصان طويلة مليئة محملة بالثمار اللذيذة الشهية طيبة المنظر وجميلة الطعم. ذوات أفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن، وقيل هو جمع فن، أي ذوات ألوان وأصناف من النعيم. ذوات أفنان، هذه الجنة التي أعدها الله لكم يا إخواني، هذه الجنة التي أحسن الله كل شيء فيها، أحسن اسمها وأحسن نعيمها وأحسن أهلها، طيب كل شيء فيها، سماها ربنا تعالى دار السلام، الله جل جلاله سماها دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. اللهم اجعلنا من أهلها يا حي يا قيوم، واجعلنا من هديت إلى صراطك المستقيم. سماها ربنا تعالى دار المقامة، دار المقامة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يقولها أهل الإيمان في الدنيا يقولونها في الآخرة لما يروا النعيم المقيم الذي أكرمهم الله به. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وسماها ربنا تعالى جنة المأوى، المأوى سماها جنة المأوى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، نسأل الله من فضله. وسماها الله تعالى جنات عدن، عدن يعني إقامة، لا تتمنى أبدا أن تتركها. مهما كان العبد في نعيم في الدنيا، في قصور فاخرات ونعيم أعلى نعيم في الدنيا، يتحول منه يتركه إلى غيره، يقول تعالوا بنا نذهب نسافر إلى بلدة كذا نغير، لأنه مهما كان نعيم الدنيا فيمل منه الإنسان. أما جنة الآخرة فربنا تعالى قال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. يا رب اجعلنا من أهلها يا كريم، من أهل النعيم المقيم بلا حساب ولا عذاب. وسماها الله تعالى قدم صدق، قال جل جلاله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق، قال الحافظ ابن كثير، يعني في كرامة من الله ورضوان، كرامة الله ورضوانه وفضله، كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه جل جلاله. وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي في مقعد لا يقعده إلا أهل الصدق، إلا الصادقون في إيمانهم، الصادقون في عملهم، الصادقون مع الله والصادقون مع عباد الله. جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والفردوس كذلك اسم من أسماء الجنة. ربنا تعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، نسأل الله من فضله. فربكم تعالى يقول ذوات أفنان، هاتان الجنتان العظيمتان، كما في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه وسلموا تسليما، قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه جل جلاله. ذوات أفنان، ذوات أغصان عظيمة محملة بشتى صنوف الفواكه، ذوات أغصان طويلة عظيمة، ذوات أفنان أي ذوات ألوان من النعيم، لهم فيها ما لذ وطاب، وأصناف مختلفة من النعيم. ثم يقول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، الذي أعد لكم من كرامته هذه الأفنان، هذه الأصناف وصنوف الخيرات، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان بلا أخدود، عيون سارحات، وهذه العيون وهاتان العينان غير الأنهار الأربع بفضل الله تعالى. مولانا قال مثل الجنة التي وعد المتقون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهنا في هاتين الجنتين عينان تجريان، عينان تجريان تجريان حيث شاء ولي الله، تسرح من خلال جنانك يا عبد الله حيث شئت، تجريان فيهما عينان تجريان، وهذا من كمال النعيم وتمامه وعلوه. ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني من كل صنوف الفاكهة التي تعرفونها والتي لا تعرفونها، كما قال ابن عباس ما من شيء في الدنيا إلا ومثله في الآخرة، ولكن لا يشبهه، ليس فيها إلا الأسماء، حتى قال ما من ثمرة في الدنيا إلا وفي الآخرة في الجنة فيها مثلها حتى الحنظل، ولكنه طعمه جميل شهي. يعني ربك تعالى كما قال جل جلاله وأتوا به متشابها، يأتيك الولدان المخلدون بالموز وبعد شوية يأتوك بموز آخر شبهه وشكله لكن طعم مختلف، في غاية من المتعة، هذا في غاية من المتعة وهذا في غاية من المتعة. يأتونك بمنج مثلا أو برمان أو بتفاح، أصناف مختلفة الطعوم، وقد بلغت الغاية في اللذة والجمال بفضل الله سبحانه. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الكريم متكئين على فرش، متكئين الاتكاء قالوا هو الاضطجاع، يعني حضرتك تنام على هذه الفرش، وقيل الاتكاء هو التربع، لأنه أمكن ما يكون الإنسان هو جالس متربع. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها الداخلية التي تلي الأرض التي لا يراها الناس من استبرق غليظ الحرير، ما بالك بالظواهر؟ يعني أنت الآن عندما تأتي إلى مرتبة، وذلك بعض علماءنا قال بطائنها من استبرق، يعني حشوها استبرق، المرتبة تحشى قطن تحشى اسفنج، ما في إشكال، في الآخر بتأتي بشيء جميل تضعه فوق المرتبة حتى تنام عليها ويكون شكلها جميل. مولاك يخبرك عن النعيم المقيم في هذه الجنة فيقول لك متكئين على فرش بطائنها، فما بالك بالظواهر. وهذا إخبار بالأدنى عن الأعلى، إعلام عظيم. إذا كان هذا الأدنى وهو البطائن التي لا قيمة لها ولا ينظر الناس إليها وتجعل من أي صنف ومن أي شيء، ما بالك بالأعلى الظاهر الذي يراه الناس. ولذلك الحسن قال: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. الله أكبر. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. يا رب ارزقنا من فضلك الكريم. جنى الجنتين أي ثمار الجنتين داني من ولي الله تعالى، قائم يتناوله وقائم، جلس يتدلى له القطف جالس، والله هو نائم ويشتهي الفاكهة تتدلى له وهو نائم، ليس فيها تعب. يا أخي يا أخي، هذه الدار هي دار العمل. الآخرة لا عمل فيها، الآخرة دار الجزاء والنعيم أو دار العذاب، نسأل الله العافية والسلام. الآخرة دار الجزاء على عملك في الدنيا. لذلك ربنا تعالى يخبرك بنعيم هؤلاء الأخيار. وجنى الجنتين دان. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني الله العظيم الذي أعد لكم فرش عظيمة بطائنها لا يخطر على بال أحد من استبرق غليظ الحرير، وما بالكم، وكذلك جعل جنى الجنتين دان لكم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الكريم جل جلاله: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف أي الحور العين، نسأل الله لنا ولكم من فضله الكريم. قاصرات الطرف أي قصرت طرفها على زوجها، لا تنظر إلى غيره قط، ولا ترى في الجنة أجمل منه. وأيضا قاصرات الطرف أي قصرت طرف أزواجه، قصرنا طرف أزواجهن عليهن من جمالهن وبهائهن. من حسن المرأة وجمالها زوجها في الجنة لا ينظر إلى غيرها أبدا أبدا. يعني هن قاصرات الطرف، وكذلك قصرن طرف أزواجهن عليهن من جمالهن وحسنهن وحسن تبعل الزوجة لزوجها في الجنة، تتفنن في حبه بفضل الله تعالى. قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وفي قاصرات الطرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أطلت إحداهن لحجب نورها ضوء الشمس ولملأت ما بين السماء والأرض طيبا. الله أكبر. وقال: لنصيفها على رأسها الخمار، خمارها لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: للمؤمن زوجتان يرى مخ سوقهما من الحسن من وراء اللحم، لا اختلاف بينهم ولا تباغض على قلب رجل واحد، صفاء ونقاء. قال الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، والطمث هو الجماع، والفراء من أهل اللغة قال الطمث هو النكاح مع التدمية، يعني هن أبكار. الله تعالى يكرم العباد، يكرم أولياء من أهل الجنة بحور العين، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي متحببات غاية الحب لأزواجهن بفضل الله تعالى. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يجامعهن لا إنس ولا جان. وفي هذه الآية دليل قاطع على أن الجن يدخلون الجنة، وكذلك أجمع السادة العلماء أن كافر الجن يدخل النار، وكذلك أجمعوا على أن مؤمن الجن يدخل الجنة. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. ولذلك قال سلفنا الصالح: يدخل الإنس الجنة ويدخل الجن المسلم الجنة، وللإنس إنسيات يتمتع بهن، وللجن جنيات كذلك في الجنة يستمتع بهم بفضل الله تعالى. يعني هذه الآية من أدل دليل على أن الجن المسلم يدخل الجنة ويتمتع بها، كما أن الإنس المسلم يدخل الجنة ويتمتع بها. كذلك قال ربنا تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. الله أكبر، يصف رب العالمين الحور العين في بهائها وحسنها وجمالها وصفائها، وكأن صفائها الياقوت والمرجان من الإحمرار، يعني إحمرار الوجه وطيبها وبهاؤها. وبعض أهل العلم قال المرجان هو اللؤلؤ، جعلوه في البياض، يعني أنها في صفاء الياقوت. الياقوت حجر صافي جدا، لو وضعت سلك ثم استصفيت رأيته تراه من وراه، يعني شيء عظيم. هذه الحور العين من أجمل ما يكون. نحن عقدنا مجلسا كاملا عن الحور العين من يعني من أكثر من 4 جلسات أو غير ذلك، تكلمنا عن الحور العين وعن صفاتهن الجليلة الجميلة التي أعدها الله تعالى كرامة لأوليائه، نسأل الله من فضله. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الأول هو إحسان العمل، والإحسان الثاني هو إحسان الجزاء. يعني ربنا تعالى يقول لكم: هل جزاء الذين أحسنوا في عبادتي إلا أن أحسن إليهم؟ ويدلك هذا على أن هاتين الجنتين العظيمتين أعدت للمحسنين، لمن خاف مقام ربي أعلى درجات الخوف، وهؤلاء هم المقربون. والجنتين اللتين تأتيان بعد ذلك هما أو أعدهم الله تبارك وتعالى منزلة أقل، جعلها الله لأهل اليمين. ولذلك نص الله تعالى بقوله: ومن دونهما جنتان. لأن بعض أهل العلم قال: ومن دونهما، يعني ومن أقرب منهما إلى العرش، يعني جعلوا الجنتين الأخريين أعلى من الجنتين الأوليين. لكن هذا خطأ، هذا خطأ من وجوه كثيرة في الآيات. والقرآن وضح أن الجنتين الأوليين أعلى، أولا لأن الله بدأ بهما، والله تعالى لما بدأ بهما بين أن دل ذلك على خطرهما وعلى عظمة مكانتهما. ثم صفات الجنتين هنا تختلف عن صفات الجنتين هنا. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتين، والدون لا شك أنه أقل. ثم قال جل جلاله: هنا مدهامتان. مدهامتان يعني سوداوان من شدة الري وشدة الإخضرار، فيراها الرأي كأنها سوداء عظيمة. أما هناك فقال الله تعالى: ذواتا أفنان. وهنا في الجنتين الأخرين قال الله تعالى: فيهما عينان نضاختان. نضاختان يعني فوارتان. وأما في الأولين قال الله: عينان تجريان. ولا شك أن العينان اللتان تجريان أحسن وأكمل من التي ثابتة في مكانها وتنضخ. ولكن بعض أهل العلم الذين قالوا بأن هاتين الجنتين الأخرين أعلى من الأوليين قالوا: نضاختان، يعني تنضخ بالطيب وتنضخ بالحور العين وبما لذ وطاب من خيرات الجنة، قالوا لذلك هن أكمل. لكن لا، ليس هذا، ليس على هذا دليل، وإنما نضاختان نعم تنضخ بالطيب، تنضخ بما شاء الله سبحانه، لكن الجنتين الأوليين أعلى بكثير من الجنتين الأخرين. كذلك هنا في هاتين الجنتين قال الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. في الأولين قال الله: فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان. قال الله تعالى هنا فيهما فاكهة، والفاكهة فاكهة، لكن ليس فيها نص على أن من كل فاكهة زوجان. قال أهل العلم وذكر الله تعالى النخل والرمان لعظيم فائدتهما، فالنخل ثمرته فاكهة وطعام، والرمان ثمره فاكهة ودواء. وهناك قول الإمام أبو حنيفة قال من نذر ألا يطعم فاكهة فأكل رمان أو تمر لا يحنث في يمينه، وليس هذا صحيح، ليس هذا بالصحيح رحمة الله عليه. وفيهما لأنه لا شك أن الرمان فاكهة، وكذلك النخل ثمره فاكهة، وفيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان، حسان الوجوه، جمال المنظر بهي، وخيرات الأخلاق، خيرات الأخلاق بلغت الغاية في الخلق الفاضل العظيم، لأن الله رباهن سبحانه جل جلاله كرامة لأوليائه، وهم الحور العين، وهن الحور العين. فيهن خيرات، أي خيرات في الأخلاق، حسان في المنظر، جمعنا بين حسن المخبر وحسن المظهر بفضل الله تعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا قال حور مقصورات في الخيام. هناك ماذا قال الله؟ قال فيهن قاصرات الطرف. قال أهل العلم قاصرات الطرف لا شك أنها أعلى من مقصورات في الخيام. مقصورة يعني إيه؟ محبوسة. إحنا حبسنا في الخيام لأوليائنا الكرام. وأما في الأولى هن قاصرات، هن قاصرات الطرف. فهنا في الجنتين الأخرين يقول الله تبارك وتعالى حور، والحوراء هي شديدة بياض، شديدة سواد العين مع شدة بياضها، بلغت الغاية في الحسن والجمال، نسأل الله من فضله الكريم. حور مقصورات في الخيام. وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا وارتفاعها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. فهذه خيمة واحدة، الخيمة طولها 60 ميلا، 60 ميلا، وهذه المسافة البعيدة من لؤلؤة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال أيضا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهنا في الجنتين الأخرين لما قال الله تبارك وتعالى قال فيهما في أولها عينان الضختان، ثم في الجنتين الأوليين قال فيهن قاصرات الطرف. بعض أهل العلم من أهل التفسير قال بأن هذا يرجع إلى الجنان الأربعة، الجنان الأربعة، وأبى ذلك بعض أهل العلم، قالوا لا، في هذا في الجنتين الأوليين فقط والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، مثل الآية التي سبقت في الجنتين الأوليين، يعني أن هذه الحور العين لم يطمثها، أي لم يجامعها لا إنس قبل هذا العبد الصالح ولا جان. وكما ذكرنا في الآية السابقة أن هذا فيه دليل على أن الجن المسلم يدخل الجنة ويتنعم فيها، كما أن الإنس المسلم يدخل الجنة ويتنعم فيه. قال رب العالمين متكئين على رفرف خضر، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف قال بعض السلف كابن عباس وغيره هي رياض الجنة، الرفرف رياض الجنة. وأيضا قالوا الرفرف هي المحابس، والمحابس هي المجالس، هي البسط، هي السجاجيد العظيمة الفاخرة ما شاء الله. وقيل هي المرافق، يعني وانت جالس ترتفق خلف ظهرك وترتفق عن يمينك وعن شمالك متكئين على رفرف خضر. وقيل هذه المحابس هي فرش من أبهى ما يكون ولونها أخضر تبسط على الفراش للنوم عليه، تبسط على الفراش للنوم عليه. وكل ذلك صحيح. نسأل الله من فضله الكريم جل جلاله ولا يحرمنا ولا يعملنا بذنوبنا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وأما العبقري فقالوا أيضا هي السجاجيد الحسان، وقالوا هي قرية يعني ينسب إليها كل ما هو فاخر عظيم، سواء كان من الرجال أو سواء كان من يعني المصنوعات أو الثياب الفاخرة. العبقري ينسب إليه كل ما هو عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه لم أرى عبقريا يفري ثري عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبقري حسان يعني غاية في الحسن، سجاجيد ثخان سميكة من الديباج بلغت الغاية في الحسن. قال ربنا تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الله الذي أعد لكم هذا الثواب والنعيم العظيم فبأي آلاء بأي نعم تكذبان يا معشر الجن والإنس. ثم ختم الله تعالى هذه السورة الجليلة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم الله، اسم الله مبارك، إذا ذكر اسم الله على قليل كثرة، وإذا ذكر والله على خائف أمنه، وإذا ذكر على مستوحش صرف الله تعالى عنه الوحشة وآنسه. واسم الله تعالى إذا ذكر على الذبيحة طيبها وأحلها، وإذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة صارت ميتة تجر للكلاب. اسم الله تعالى إذا ذكر عند جماع الرجل لأهله بارك الله في الذرية، كما في قوله تعالى يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يذكر أهل العلم أن الرجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال إذا قدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. وذكر القرطبي وغيره أن العبد إذا لم يسمي إذا جاء يجامع أهله التوى الشيطان على إحليله وجامع معه، وهذا في قول لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فلذلك أيها الأحبة الكرام ختم الله تعالى هذه السورة كما أنه بدأها باسم الرحمن ختمها بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي الحديث الصحيح ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني اجتهدوا وأكثروا من الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، اسم الله العظيم مبارك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فنسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يكرمنا وإياكم وأن يديم ستره علينا، ودائما أبدا يا رب زدنا من فضلك. وإلى اللقاء بإذن الله تعالى مع سورة القمر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يديم نعمه علينا وأن لا يسلبها منا أبدا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.